سائل يقول: هناك من يقول إن اختلاف العلماء رحمة، فما صحة ذلك القول؟ ويقول مثال على ذلك أن الحنفية يرون أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، فيقول البعض: إذا كان البلد يأخذ بهذا المذهب فلا مانع، وخاصة إذا كان الأب يعضل عن الزواج. اختلاف العلماء مو برحمة، ابتلاء وامتحان يمتحن الله عباده. الرحمة في الاجتماع والاتفاق، والاختلاف ابتلاء امتحان. يقول الله سبحانه: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، فجعل الرحمة للمجتمعين. فالاختلاف ابتلاء وامتحان يبتلي الله بعباده ليتبين الصادق ما كان طالب الحق من غيره. فالذي يريد الحق يتحراه ويطلب أدلته، والمستاهل يذهب مع هوى نفسه. أما ما يتعلق بالولي فلا بد من جمهور أهل العلم لا بد من الولي، والحنفية في هذا غير صحيح. لا بد من الولي، لا تزوج المرأة نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، لا نكاح إلا بولي. إذا كان مهلا ولي قريب يرفع الأمر المحكمة، المحكمة تحكم من يزوج المرأة التي ليس لها ولي. أما إذا وجد لها ولي من العصبة الأقرب فالأقرب، أقربهم أبوها وأبناءها، فإذا لم يوجد الأب ولا الأبناء انتقلت الولاية إلى الإخوة، إذا عدم الإخوة انتقلت إلى أبنائهم، إذا عدم الأبناء انتقلت إلى الأعمام، وهكذا. المقصود أن العصبة الأقرب فالأقرب، فإذا ما وجد لها عصبة ينتقل الأمر إلى الحاكم الشرعي القاضي، إلى السلطان، والسلطان نائبه القاضي. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: السلطان ولي ولا ولي. ويقول عليه الصلاة: لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها. والحديث الآخر: أيها الله نكح بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.